ترددت كثيرا قبل أن أطرح سؤالي هذا، إن الشاغل الوحيد في داخل سؤال من الذي قدمه أبونا إبراهيم ذبيحة إلى الله، هل هو إسحاق أم إسماعيل؟ وإذا كان إسحاق كما جاء في العهد القديم فكيف نسب إلى إسماعيل؟ واحد تاني بيقول جاء في سفر أعمال الرسل أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله أباءنا قائلا لإبراهيم بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا، إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. وبيتكلم عن ازاي ابونا ابراهيم اطاع امر الله. الاول صاحب السؤال الاولاني بيقول كيف نسب الى اسماعيل؟ مين قال لك ان هو نسب لاسماعيل؟ احنا عندنا ابني كلام ثابت ومش محتاجين لإثبات من بره. اولا الله ادى وعد لإبراهيم قال له لا تخف يا إبرام انا ترسل لك اجرك كثير جدا، فإبرام رد على ربنا قال له ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي. كان أبونا إبراهيم كبر جدا في السن، وبعدين ربنا بيديله مواعيد، قال له مواعيد إيه اللي بتدهاني دلوقتي وأنا ماضي يعني حموت وأنا عقيم يعني ما خلفتش، واللي حيورث بيتي هو خدامي إليعازر الدمشقي. ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما، عقيما يعني ما خلفتش، ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي. وقال إبرام أيضا إنك لم تعطني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. ربنا قال رد على إبراهيم وقال له إيه، لا يرثك هذا يعني مش لعازر الدمشق، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك، الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. وبعدين ربنا تأخر في وعده، وأبونا إبراهيم وصل سنه 99 سنة، ومن أصر 90 سنة معقول، بس أبونا إبراهيم كان إنسان مليان من الإيمان، مليان من الإيمان، لكن صار ضعفت في الدكة وقالت له مش معقول هنخلف، طب عايزة إيه؟ قالت له خد الخدامة بتاعتك. ربنا أمسكني عن الولادة، أدخل إلى جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فإبراهيم سمع كلام صرخ وأخذ هاجر المصرية خدامة. أنا عايز أخاطب عقولكم، ربنا مدي وعد لإبراهيم يعني هتخلف حسب الوعد، لكن لما جه دخل على هاجر المصرية الخدامة الجارية، ده كان بترتيب مين؟ ترتيب البشر، ترتيب سارة. ادخل على جاريتي لعلي ارزق منها بنين. فسمع ابرام لقول سراي، فاخذت سراي امرأة ابرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان، وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها. المهم خلفت، وخلفت مين؟ مين؟ يبقى إسماعيل ده ابن مين؟ ابن مين؟ ابن الجارية، إسماعيل ابن الجارية، نسيب ابن الجارية. وبعدين نيجي لكلام ربنا، يقول يرجع يقول لإبراهيم أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. قال ما هو خلف إسماعيل، قال لا ده مش من ترتيبي أنا ولا تدبيري أنا ولا خطتي أنا للخلاص. فبيقول أجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون إلى آخره. فجه إبراهيم بيكلم ربنا، خدوا بالكم من الكلام المهم. قال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، يعني يا رب تخلي لي إسماعيل، ليت إسماعيل إيه يعيش أمامك. فقال الله بل صار امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق. يبقى إسحاق ده ابن ايه؟ ابن الموعد، ده اللي بالترتيب ربنا، إسحاق ابن الموعد. فيجي إبراهيم إسحاق يعقوب نوصل لغاية داود، ومن داود يجي المسيح حسب الجسد. المسيح له كل المجد من نسل مين؟ إسحاق. من نسل إيه؟ إسحاق. قال له في نسلك تتبارك جميع الأمم. يعني إيه تتبارك جميع الأمم؟ يعني من نسلك يجي المسيح، يعني من نسلك يجي المخلص. يبقى اللي تقدم ذبيحة هو مين؟ هو إسحاق. أم يجي الكتاب يأكد لينا الكلام ده؟ ربنا يجي يكلم إبراهيم ويقول حدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال هانذا، فقال خذ ابنك وحيدك. وليه بيقول وحيدك؟ ما عنده ابن اسمه إسماعيل. قال لا، ده مش بإرادتي أنا، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه. خد إسحاق واثنين خدمين والحمار والحطب والنار، وطلع للجبل اللي أرشده ربنا. راح رتب الحطب والنار ومسك السكين ونيم إسحاق. فإسحاق بيسأله بيقول له ها أنا ذا يا ابني، هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ ده إسحاق بيقول له أدي النار وأدي الحطب، طب فين الخروف اللي هتقدمه محرقة؟ فرد عليه وقال له الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. واخد بالك؟ عارفين الكلمة دي واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، لما بيقول له أين الخروف للمحرقة، مين رد على السؤال ده؟ قلنا يوحنا المعمدان لما شاف المسيح جاي قال هو ذا الخروف للمحرقة، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. يرفع ايه؟ خطية العالم. فجاي ابراهيم يرفع السكين فسمع الصوت، ابراهيم ارفع ايدك، وبص لقى خروف مربوط فين؟ في الشجرة. اخذ الخروف وقدمه محرقة، ورجع اسحاق حي. رجع اسحاق ايه؟ حي. وبنقول كل القصة دي رمز لايه؟ لرب المجد يسوع والصليب، ورجوع اسحاق الحي رمز للمسيح له كل المجد، اللي بموته أمات الموت، أمات الموت وأعطانا حياة. فيبقى اللي تقدم ذبيحة هو مين؟ هو إسحاق. فنجيب إسماعيل منين؟ يعني إسماعيل لا هو ابن الموعد، ولا قال له في نسلك تتبارك جميع الأمم، ده بالعكس، ده قال إسماعيل ده راجل وحشي متوحش، يعني متوحش. قال حكتروا أكتروا، يبقى أمة عظيمة في العدد، كبير عدد كبير أوي. لكن البركة لمين؟ البركة لإسحاق. وإحنا أولاد مين؟ أولاد إسحاق، أولاد المسيح. كفاية كده. ونصلي لكل الناس اللي طالبين الصلاة. بيقولوا لي يوم الاثنين ان شاء الرب وعشنا صوم اهل نينوى، كل سنة وانتم طيبين. ففي ترنيمة اسمها صلاة يونان، دي على مزمور يونان اللي في سفر يونان. صلى يونان من جوف الحوت، اصدرت امرا ألا يموت، من جوف الهاوية صرخ وبالمراحم سمعت الصوت. ترنيمة 130. كل سنة وانتم طيبين. ها قد آياتي يا نفسي من ضيقي أتوا يا ربي وأنت وحدك أذكرك وأنت وحدك أذكرك لأنك شفاء قلبي لأنك شفاء قلبي اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنك ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي فأنا في حاجة شديدة إليك فأنا في حاجة ها قد أحاط بنهر ثم أحاط بغفر والعشب التف براسي والعشب التف براسي والماء عبر إلى نفسي والماء عبر إلى نفسي اسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنك ارحمني بيدي ارحمني وامسك بيدي فأنا في حاجة شديدة إليك فأنا في حاجة جازت من فوق التيارات وأغرقتني الضيقات وكأنك رفضتني وكأنك رفضتني واشتهت نفسي تعزيا واشتهت نفسي تعزيا تسمع صراخي يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنك ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي فأنا في حاجة شديدة إليك فأنا في حاجة صلى يونان من جوف الحوت أصدرت أمرا ألا يموت من جوف الهاوية صارخ من جوف الغاوية صارخ وبالمراحم سمعت الصوت وبالمراحم سمعت الصوت اسمع صورة يا سيدي وإلى صلاة من أذنك ارحمني وامسك بيدي ارحمني وامسك بيدي فأنا في حاجة شديدة إليك فأنا في حاجة إليك بصوت الحمد أذبح لك وأعود أنظر هيكلك لأنك استجبت لي لأنك استجبت لي كل ما في يشكرك كل ما في يشكرك كل ما في يشكرك بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا من اول المرة اللي فاتت بعنوان مخلصي مخلصي مين اللي خلصني ومين اللي ممكن يخلص كل من يؤمن ويوصله السماء. فانا كإنسان مسيحي بتكلم عن مخلصي. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن معنى الخلاص، قلنا الخلاص نمرة واحد هو النجاة من حكم الموت اللي جالنا بسبب خطية آدم الأول، وقلنا اذا لا شيء من الدينون الان يعني الحكم على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. قلنا الخلاص هو الخلاص من سلطان ابليس، اعطانا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. قلنا الخلاص هو الخلاص من سلطان الخطيه، لان الخطيه لن تسودكم بعد لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه. قلنا الخلاص هو الخلاص من سلطان الذات، محبه الذات والانانيه، والخلاص من كل المحبات الغريبه، محبه العالم، محبه المال، الى اخره من الامور دي. وقلنا الخلاص هو حرية. خلاص هو حرية. فالإنسان اللي عايش الخلاص عايش في حرية مجد أولاد الله، خلاص هو حرية. هتكلم النهاردة بنعمة ربنا عن مخلصي، وأقول هو نمرة واحد الإله المتأنس، هو الإله المتأنس نمرة واحد. هسأل سؤال الأول، هل الإنسان يخلص؟ نبي أو رئيس آباء هل الإنسان يخلص؟ شوف أبونا داود بيصلي ربنا وبيقول أعطني عونا في الضيق فباطل هو خلاص الإنسان. مش ممكن الإنسان يخلص، باطل هو خلاص الإنسان. ومرة تاني المرنم بيقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده. يبقى الإنسان ما يقدرش يخلص إنسان ولا حتى يقدر يخلص نفسه، لأن بعد ما تحكم علينا بالموت في آدم الأول وانطردنا من محضر الله ما عادش في مولود امرأة يقدر يتعامل مع ربنا، لا هو يخلص ولا يخلص نفسه. إذن فالإنسان لا يخلص إنسانا ولا يقدر أن يخلص نفسه، ده موضوع منتهي. أما تيجي تسأل واحد مخلصك مين، يقول لك النبي فلان، يقول لك ده ما يقدرش يخلص نفسه، ده رئيس الآباء فلان، لا ما يقدرش يا حبيبي، لأني باطل هو خلاص الإنسان وأيضا لا خلاص عند الناس. لا خلاص إيه؟ عند الناس. أمال مين اللي بيخلص؟ هو الله وحده. قضية الخلاص ربنا ما دخلش فيها حد، ما دخلش فيها حد، ما قالش يا فلان تعالى ساعدني عشان أخلص ولادي وبناتي، لا، ما قالش يا نبي فلان تعالى معايا عشان انت تساعدني في المهمة دي عشان المهمة دي صعبة علي، لا قال لفلان ولا علان ولا كل بني البشر، ما أخدش رأي إنسان في موضوع الخلاص، لأن موضوع الخلاص ده في ذهن الله الأزلي من قبل تأسيس العالم، الله وحده هو المخلص. قال لبني إسرائيل لما اختارهم شعب لي، قال لهم بيقول وأنا الرب إلهك من أرض مصر، أنا الرب إلهك من أرض مصر، وإلها سوايا لست تعرف، ولا مخلص غيري، ولا مخلص ايه غيري. في هوشع 13:4 ناخد بالنا، كلام مهم، كلام مهم، ولا مخلص غيري، عشان تعرف مين مخلصك. الله نفسه بيقول بلسان معلمنا اشعيا بيقول اليس انا الرب ولا اله اخر غيري، اله بار ومخلص ليس سواي، التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر. اقول مره تاني، اليس انا الرب ولا اله اخر غيري، اله بار ومخلص ليس سواي، التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر. اما يجي واحد يتكلم معاك ممكن تساله تقول له مين مخلصك، لو قال لك فلان قل له لا ما ينفعش، ما ينفعش. نفس العذراء مريم قالت تبتهج نفسي به، بالله مخلصي هو المخلص وحده هو المخلص. لما معلمنا موسى نفت من المصريين وعدى البحر الأحمر هو والشعب، ومريم خدت الدف وابتدوا يرنموا، فبيقول أرنم ترنيمة موسى، ترنيمة موسى أرنم للرب فإنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي. وإن كان ده خلاص أرضي من يد فرعون، لكن يرمز إلى الخلاص الأبدي بيد يسوع المسيح، خلاص بيد موسى، وموسى كان رمز لرب المجد يسوع. فبيقول الرب قوتي ونشيدي. بركتك للرب، الخلاص مش للناس، مش للناس، للرب الخلاص. ويقول المرنم كل نفسي خلاصك انا، يعني يا رب قل لنفسي انا خلاصك، كل نفسي خلاصك، خلاصك انا. ومرة تاني في مزمور يقول الله لنا إله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج. الله لنا إله خلاص. أساف النبي معروف أن أساف النبي كتب كذا مزمور، مش عارف يمكن 11 ولا 12، بيقول يا الله رجعنا، يعني رجعنا ليك يا الله، رجعنا وأنر بوجهك فنخلص، وأنر بوجهك فنخلص. وشوف مرة في مزمور من ضمن المزامير بنسميه مزمور لجوقة من المرنمين، يمكن البعض مننا حافظ المزمور، بيقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. المزمور ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن جلسة محبة ما بين شوية من القديسين، شوية من القديسين، زي ترنيمة مرة اتكلمنا عنها، ترنيمة مفتوحة. فواحد قال الساكن في ستر العلي في ظل القدير ايه؟ يبيت. رد عليه الثاني قال اقول للرب ملجئي وحصني الهي فاتكل عليه. فرد واحد ثالث قال له لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر الى اخره، الى اخره. اوصل لاخر الترنيمة الجميلة المباركة دي اللي بيقول لانه تعلق بي انجيه ارفعه، لانه عرف اسمي يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه وامجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي أنا المخلص، وأريه إيه؟ خلاص. يبقى الرب وحده هو المخلص. قال عنه معلمنا أشعيا مرة قال هو ذا الله خلاصي فأطمئن، هو ذا الله خلاصي فأطمئن. ليه تطمئن يا أبونا أشعيا؟ قال لي إنه عايز الكل يخلص، وهو اللي بيدور على خلاص، وهو اللي يجري وراي وما يسيبنيش، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هو ذا الله خلاصي فاطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوى، قلنا أسماء الرب في العهد القديم، ياه يهوى قوتي وترنيمتي وقد صار لي خلاصا، وقد صار لي خلاصا. ومرة تانية أبونا أشعيا يقول فإن الرب قاضينا، قاضي بتاعنا، وشارعنا، المشرع بتاعنا، وشارعنا، الرب شارعنا، الرب ملكنا هو يخلصنا، الرب ملكنا هو إيه؟ يخلصنا. يبقى السؤالين اللي احنا سألناهم، السؤال الأولاني قلنا هل الإنسان يخلص؟ لا، يبقى ما فيش خلاص بواسطة الناس، يبقى كله يطلع بر. والسؤال الثاني، مين اللي يخلص؟ هو الله وحده. القاعدة اللي حنبني عليها، خلاص بتاع ربنا وحده، انا مخلص وليس غيري، ربنا وحده هو اللي يخلص. يبقى المخلص هو الله وحده، والخلاص برسمه وتدبيره هو. فتيجي انت وانا وانت، اجي اقول مخلصي، مخلصي هو مين؟ اجيب واحد من الناس اقول ابويا ابراهيم؟ لا. ابويا اشعيا؟ لا. امال لما اجي اعرض مخلصي على العالم اقول لهم مين مخلصي؟ هو ايه؟ هو الله المتأنس. الله ايه؟ المتأنس اللي اخذ صورة انسان. ونجيب الاثبات ونتكلم عنه. يبقى انا مخلصي مش واحد من ضمن الناس، لا، لانه لا خلاص بواسطة الناس. يبقى الهي هو مخلصي، واللي ظهر لي في صورة انسان بسر عظيم، ويكتب عندنا بولس عنه يقول وبالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الامم، اومن به في العالم، رفع في المجد. يبقى هنبتدي كده خطوة خطوة. الله ظهر ايه؟ في الجسد. الله ظهر ايه؟ ما هو عشان يستعلن لينا الخلاص. الله ظهر في الجسد. ومين اللي ظهر في الجسد؟ كلمته. والكلمة صار ايه؟ جسدا. والكلمة هو مين؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة ايه؟ الله. يبقى دلوقتي وصلنا من الله هو المخلص، الله ظهر في صورة انسان بلا خطية وقال انا المخلص. يبقى المخلص هو مين؟ هو يسوع المسيح. مخلص هو مين؟ هو يسوع. مخلصي هو يسوع المسيح. مين هو يسوع المسيح؟ الله اللي ظاهر في الجسد. احفظ الكلام ده، حطه في دماغك ودماغك، عشان الشيطان ما يزنش في الودان كل شوية. وزي اللي كان بيسأل وبيقول لما بصلي انا مؤمن بان المسيح هو ربنا، لكن انا لما بكلمه بكلمه كأنه انسان. نعم هو انسان، لكن مين هو الانسان ده؟ هو الله اللي ظاهر فيه في الجسد. الله اللي ظاهر في الجسد، وتولد من العذراء مريم بسر عظيم، والعذراء استنت عذراء وماتت عذراء. ويقول الكتاب لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، للعذراء مريم مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. لما جاء ملء الزمان في الوقت المعين، كملت الأزمنة وتمت الأقوال، وتجسد الله الكلمة من مريم العذراء. يبقى دلوقتي مخلصنا هو مين؟ هو يسوع المسيح. كل الأنبياء وكل القديسين واللي شهدوا موكب الخلاص يشهدوا ان المخلص هو يسوع المسيح، يسوع المسيح. وحتى قبل ما يتجسد رب المجد يسوع يدخل للعالم، شهدت ليه النبوات بانه هو المخلص، هو المخلص. احنا بدأنا في السلسلة دي بعد السلسلة بتاعت هل المسيح هو الله، لاني شايف ان التيار شديد والحرب شديدة من ابليس ضد لاهوت المسيح. افرح لان المسيح هو مخلصة، افرحي لان في ايمان في قلبك ان المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد ووحده المخلص. شهدت له النبوات، شهدت له النبوات باني هو المخلص، هو المخلص. يجي معلمنا أشاعية يتكلم عنه ويقول بالنبوة عن يسوع المسيح والصليب والدم. يقول من ذا الآتي من أدوم في أشعية 63، من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر. شمعنا ثياب حمر؟ الدم. بثياب حمر من بصرة، هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته. فبيقول أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص. العظيم ايه؟ ما فيش غير العظيم، يعني الوحيد، ما فيش غيره يخلص، ليس بأحد غيره الخلاص. اقول مرة تاني أنا المتكلم بالبر. هيجي الكلام بعدين ان هو الوحيد اللي قال أنا المتكلم بالبر في وسط بني البشر، فأخذ صورة إنسان. لكن يجي هنتكلم بعدين ونقول ليس بار ولا واحد، لكن يجي رب المجد يسوع يقول إيه؟ أنا المتكلم بإيه؟ بالبر العظيم للخلاص. العظيم إيه؟ للخلاص. ويتكلم برضو معلمنا أشعية نبوة عن رب المجد يسوع المخلص في أشعية 49، ويقول ما طبعا المسيح له كل المجد، وإن كان هو الله لكن ما يمنعش أن يقول هو رسول أرسلني الآب، ما يمنعش يقول عبدي البار، عبدي البار، ما يمنعش يقول الإنسان يسوع المسيح. فبيقول النبوة بلسان الآب المبارك يقول فقد جعلتك، قال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. يعني أنا مش هتجسد عشان أخلص إسرائيل بس ولا شوية اليهود بس، قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل. أما لي يا رب؟ يقول فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين. يا سلام على كتابنا المبارك ولا العهد القديم الحلو؟ العهد القديم اللي الهجوم نازل عليه كل يوم، سواء في جورنال سواء في إذاعة سواء في تلفزيون، لكن كل كلمة في العهد القديم بركة احنا نقدر او ادرى احنا بقيمتها وحلاوتها وصدقها وروعتها. كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مكتوبة. ده معلمنا أشعيا. وبرضو معلمنا أشعيا قال في أشعيا 62:11 هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آت، هو ذا مخلصك آت، هو ذا مخلصك آت، ها أجرته معه وجزاؤه أمامه. وجزاؤه إيه؟ أمامه. يبقى نبوات كتير شهدت لرب المجد يسوع ان هو وحده ايه؟ المخلص. رب المجد يسوع الحق، يقول الحق، يشهد لنفسه، يشهد لنفسه. طبعا حاشا انه يكون مفتري عشان يشهد لنفسه ويقول انا المخلص. فرب المجد يسوع في يوحنا 10 بيقول ايه؟ انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. بعد ما اترفض الانسان من محضر الله واتحكم عليه بالموت، مين اللي فتح الباب ومين اللي صار هو الطريق؟ هو رب المجد يسوع. فقال انا هو الباب، ان دخل بي احد فيخلص. يعني اللي يؤمن بي، اللي يؤمن بي مفيش غيره، مفيش باب تاني. أما اللي ما يدخلش من الباب ده يغلق عليه وإلى أبد الأبدين. وإلى أبد. من يؤمن بالابن فله إيه؟ حياة. ومن لا يؤمن بالابن فليست له حياة، بل يمكث عليه غضب الرب. الأنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص. وقال مرة ثانية كلمة خطيرة، قال وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن، إن سمع أحد كلامي ولم يؤمن، عشان كده يقول طوبى لمن له آذان للسمع ويسمع. إن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. أنت جاي لي يا ربي يسوع المسيح؟ قال أنا جاي عشان أخلص، ده مخلصي، مخلص. افرح لأن المسيح يسوع هو إيه؟ قول معايا هو إيه؟ يا بطائيا أنت هو إيه؟ مخلصي هو إيه؟ مين مخلصك؟ مين مخلصك؟ يسوع المسيح مخلصي، اللي أفتخر به. الأنبياء شهدوا لي، وهو شهد لنفسه، وشهدت له الملائكة. ملائكة شهدت لرب المجد يسوع. مثلا لما يوسف خطيب مريم شك فيها، فجعلوا الملاك في الحلم وقال له ايه؟ يا يوسف ابن داود، يا يوسف ابن داود، لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. اسمه يسوع لأنه يخلص. اسمه يسوع مخلصي، مخلصي. شهادة الملاك. شهادة تانية، لما ظهر الملاك للرعاه، لما ظهر الملاك للرعاه فقال لهم ايه؟ لا تخاف، ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح مخلص. مفيش غيره، مفيش غير ملائكة بتشهد له، ملائكة كل الخلائق تشهد ان المخلص واحد وطريق الخلاص واحد، وهو اللي قال انا هو الطريق والحق والحياة. انا هو الطريق. ملائكة تشهد لرب المجد يسوع. اوعى تدي ودن لابليس ويحودك لطريق تاني، لخلاص مزيف، لخلاص ايه؟ مزيف. يعني لو جه واحد وقال لك انا مخلص، ده يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ نبي كذاب. يبقى ايه؟ لو جه واحد وقال لك انا مخلص يبقى ايه؟ نبي كذاب، لان المخلص هو الله، المخلص هو الله، مش عايز افصان. المخلص هو مين؟ مفيش انسان يستحق ولا يتجرأ ويقول انا مخلص. ولو كان المسيح له كل المجد هو انسان بس يبقى مش مخلص، يبقى مش مخلص. لكن لان المسيح له كل المجد هو الله اللي ظهر في الجسد، عشان كده قال انا مخلص وليس غير. طريق واحد، باب واحد، باب واحد. اقول لك لما اتولد رب المجد يسوع، وبعدين كان لابد يختتم في اليوم الثامن، فجت العذراء مريم مع مين؟ مع يوسف، ودخلوا الهيكل. كان في واحد اللي هو مين؟ سمعان الشيخ، اللي هو ربنا قال له مش هتموت لغايه ما تشوف العذراء تحبل وتولد. فاول ما شافهم داخلين الروح القدس ارشده، كان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه. راح واخد الصبي يسوع على إيديه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. يبص للصبي يسوع يقول لي أن عيني قد أبصرت خلاصك، هو باء الخلاص الذي أعددت قدام وجه جميع الشعوب، نورا إعلانا للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. نجد منين شهود تاني؟ نجد منين شهود؟ لا ده كتير الشهود، كتير الشهود. نفض ودنك كده وطلع كل الكلام الغريب اللي بيجي ولدانك، والمخلص هو مين؟ هو يسوع المسيح. السامرية تقابلت مع رب المجد يسوع وتغيرت السامرية، طلعت تجري دخلت البلد، وناس كتير امنوا بسبب كلام السامرية اللي بتلوم انسان قال لي كل ما فعل. لكن لما جم وشافوا رب المجد يسوع قالوا لها ايه؟ اننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لان نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. كلام السامريين، نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص مخلص العالم. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله اللي اعطانا الايمان. افرح افرح لاني الله فتح قلبك لتؤمن ان الانسان ده هو الله اللي ظاهر في الجسد بسر عظيم، ولازم يبان في حياتك ثمر الخلاص. تعال نشوف شهادة الاباء الرسل اللي عاشروه 3 سنين وشوية، واللي مشوا معاه وشافوا معجزاته، وبعد ما صعد ارسل لهم الروح القدس وكرزوا بقوة باسم الرب يسوع. تعال نشوف ابونا بطرس يكتب ويقول ليس باحد غيره الخلاص، فيش حد تاني، ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. ابونا يوحنا بيقول لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الله ما ارسلش ابنه ليدين العالم لكن ليخلص به العالم. ومرة تاني قال ونحن قد نظرنا ونشهد ان الاب قد ارسل الابن مخلصا للعالم، ان الاب قد ارسل الابن مخلصا للعالم. اما معلمنا بولس كتب شهادات كتير قوي، كان في مجمع بلاش يا ابن الحركة، كان في مجمع أنطاكية بسيدية، ومن ضمن الكلام اللي قالوا لأنه هكذا قد أوصانا الرب قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض، إلى أقصى الأرض. كان معلمنا بولس وسيلة في السجن، وفي نص الليل كانوا بيعملوا ايه؟ صلوا ويرنموا، كل المساجين كانوا بيسمعوهم. مهم اهتزت اساسات السجن وتفكت قيود المساجين، وحصل زلزلة زلزلة فجيه اسمه ايه ده؟ مأمور السجن جه يجري، قالوا له ما تخافش كل المساجين موجودين محدش طلع من هنا، هيموت نفسه. قالوا له لا لا لا لا. فجه مرتعد ويقول لبولس وسيلة يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ قالوا له ايه؟ امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. ماذا افعل لكي اخلص؟ سؤال لابد يسأله كل غريب، كل أممي، كل إنسان لم يعرف المسيح بعد، اسأل ربنا وصلي له، قل له أعمل إيه عشان أخلص؟ حيرد عليك الروح القدس، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت إيه؟ وأنت وأهل بيتك. كتب معلمنا بولس كلام كتير، كتب مثلا للقديس تيموثاوس ويقول له صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، جاء ليخلص الخطاة، جاي لي إلهي يا رب يسوع المسيح ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. كتب مرة للقديس تيتوس، تيتوس قال له ايه؟ منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. يعني رجاء المؤمنين القديسين مستنين ايه؟ مستنين المخلص يجي من السماء ويستعلن كمان خلاصنا، نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. كتب مرة لمعلمنا تيموثاوس مرة تاني بيقول الذي خلصنا يسوع المسيح، الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. بظهور مخلصنا يسوع المسيح. ويكتب في الرسالة للعبرانيين، يعني يكتب لليهود، لليهود اللي أمنوا بالمسيح، وبيكتب لكل إنسان في كل جيل ويقول له من ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام. يسوع المسيح من ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين يشفع فيهم. والنقطة دي مهمة جدا وخطيرة. إزاي ممكن الإنسان يجي يصلي ليل ونهار ويقول يا رب ويشيل المسيح من النص؟ هل يا ترى ربنا هيسمعه؟ لا، هقول الآية تاني يفهم الكلام. من ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله. بمين؟ بيسوع المسيح، لأنه هو إيه؟ هو الباب، هو إيه؟ هو الطريق، هو إيه؟ الوسطى، هو إيه؟ الشفيع. وباسمه بنرفع الصلاة. بنيجي في الصلوة بتاعت ابنوت نينان، لا مش ابنوت نينان، جناينة، فين يا ابني ساعدني حبيبي جناينة، بنقول ايه؟ شعبك وكنيستك يصرخون اليك بك ومعك الى الاب قائلين. شوف كلمة لاهوتية عميقة، شعبك وكنيستك يصرخون إليك، إلى مين؟ إلى المسيح، يصرخون إليك بك ومعك إلى الآب قائلين ارحمنا. شفتوا الحتة الجميلة، يعني حتى جميلة في اللحن بتاعها وعميقة في اللحن بتاعها. شعبك وكنيستك يصرخون إليك بك ومعك إلى الآب قائلين، لأن من غيره هو الله الآب لا يسمع صلاة. تقعد مليون سنة ولا ملايين الملايين تقول يا رب وتلالي، شوف مين يسمعك. هم الإمتى يسمعك؟ لما تصلي باسم يسوع المسيح. عشان كده جينا في آخر الصلاة الربانية وإحنا ضفنا ليها وقلنا ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا، لان من غير المسيح صلواتنا لا تقبل. مين مخلصك؟ مين مخلصك؟ مين مخلصنا؟ يسوع المسيح الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بكل هيبة واحترام نقف أمام الله. شعبك وكنيستك يصرخ قل إلي بك ومعك إلى الأبقى إن رحمنا إرحمنا إرحمنا يا الله الأب ضابط كل رحم. نا ارحمنا يا الله مخلصنا.